ومن الإيمانيات المواقف الإيمانية التي وردت عن أحمد بن يونس بن عبد الله بن يونس اليربوعي، قال أبو داود: سألت أحمد بن يونس وكأني به سأله عن رجل يقول بخلق القرآن، فقال رحمه الله تعالى: لا تصلي خلف من يقول القرآن مخلوق فإنهم كفار، لا تصلي وراء من يقول إن القرآن مخلوق فإنهم كفار. وقد تقدم ذكر عدد في آثار متقدمة حكموا بمثل هذا الحكم. ومن الإيمانيات أنه قال رحمه الله تعالى، وهذا فيه جانب إيماني وجانب أخلاقي أدبي وجانب علمي في تأثر التلميذ بشيوخه الذين يتتلمذ عليهم ويسمع منهم، يقول رحمه الله تعالى: يقول: إذا رجعت من عند سفيان الثوري أخذت نفسي بخير ما علمت. يقول أحمد بن يونس اليربوعي: إذا رجعت من عند سفيان الثوري أخذت نفسي بخير ما علمت، وإذا أتيت مالك بن مغول تحفظت في لساني. يعني يأخذ من الثوري الخيرية ومذاكرة الخير والترغيب في الخير، ويأخذ من مالك بن مغول حفظ اللسان. قال: وإذا أتيت شريكا رجعت بعقل تام. يعني إذا جالست شريكا فإني أرجع بعقل تام. قال: وإذا أتيت مندل بن علي أهمتني نفسي من حسن صلاته، فيأخذ من كل شيخ له لا يأخذ علما فحسب، بل يأخذ علما وعملا وسلوكا، يأخذ علما وعملا وسلوكا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز، انتبه لعبد العزيز هذا، حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة. المحقق هنا يقول: هو عبد العزيز ابن أبي سلمة المدني، وهذا خطأ، هذا خطأ، وهو عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون، وهو ثقة فقيه مصنف، ثقة فقيه مصنف. قال عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى: حججت سنة 48 ومائة. يقول عبد الله بن وهب: حججت سنة 48 ومائة، فسمعت صائحا يصيح: لا يفتي الناس سوى مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك. هذا أيضا وقع تصحيف في الطبعة، وصوابه عبد الله ابن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك، لأن للكتاب بين أيدينا 5 طبعات، فثلاث طبعات منها سوى هذه التي بين أيدينا أثبت عبد الله ابن عبد الرحمن ابن كعب. وأما أقدم طبعة وقد طبع الكتاب عليها أو بها سنة قبل 68 سنة، وهي طبعة الشيخ محمد حامد الفقي من دون تعليق ولا تخريج ولا، لكن مجرد إخراج النص، ولعل المصنف اعتمد على هذه الطبعة في هذا الاسم، قال عبيد الله بن عبد الرحمن، وإلا بقية الطبعات لا سيما متن كتاب الذريعة لشيخنا فيه عبد الله ابن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك، وهو لا يعرف. في حديث رفعه إلى علي رضي الله عنه قال: ذكر عنده القدر، رضي الله عنه ذكر عند علي القدر يوما، قال: فأدخل في فيه، أدخل في فيه السبابة والوسطى، وهذه الوسائل العملية أخذوها من خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم في تمثيل الغائب بالمحسوس، وذلك للتقريب، لتقريب الصورة للأذهان وفي القلوب والأفكار. أدخل السبابة والوسطى رضي الله عنه فيه قال: فأخذ بهما من ريقه، يعني بلهما في فمه بريقه، فرقم بها في ذراعه، ضرب بها كأنه يعمل رقما في ذراعه، ثم قال: أشهد أن هاتين الرقمتين، يعني العلامتين، كانتا في أم الكتاب، يعني كتبتا في اللوح المحفوظ من قبل أن نخلق. هاتان الرقمتان، يعني هذه الحركة التي عملها رضي الله عنه بالسبابة والوسطى وضرب بهما على ذراعه صلى الله عليه وسلم، يقول: أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب، أي في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. علم الله عز وجل بكل شيء، خلق كل شيء وهو عليم به، وخلقه فقدره تقديرا، كل شيء بقضاء وقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، ما في شيء يقع في هذا الكون خارج عن علم الله وعن قضائه وقدره. السند فيه ضعف، فيه ضعف، والأثر كذلك. ليش يقال فيه ضعف ولا يقال ضعيف؟ فرق بينهما. فيه ضعف يعني أن الضعف يسير، باعتبار أن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك من طبقة التابعين، وهذه الطبقة قد مر بنا عن الإمامين الذهبي وابن كثير أن الجهالة في هذه الطبقة أخف منها في سائر الطبقات، أخف منها في سائر الطبقات. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا أيوب شيخ لنا قال حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي قال حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده قال: أتى رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: أخبرني عن القدر. قال: طريق مظلم فلا تسلك. قال: أخبرني عن القدر. قال: سر الله فلا تكلف. قال: ثم ولى الرجل غير بعيد ثم رجع فقال لعلي رضي الله عنه: في المشيئة الأولى أقوم وأقعد وأقبض وأبسط. فقال له علي رضي الله عنه: إني سائلك عن ثلاث خصال ولن يجعل الله لك ولا لمن ذكر المشيئة مخرجا، أخبرني، أخلقك الله تعالى لما شاء أو لما شئت؟ قال: بل لما شاء. قال: أخبرني، أفتجيء يوم القيامة كما شاء أو كما شئت؟ قال: لا، بل كما شاء. قال: فأخبرني، أخلقك كما شاء أو كما شئت؟ قال: لا، بل كما شاء. قال: فليس لك من المشيئة شيء. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: من خالف هؤلاء خولف به عن طريق الحق. يقول رحمه الله فيه عن الإمام الذي مر ذكره وهو عبد العزيز الماجشون، له موقف من المواقف الإيمانية يذكر في ترجمته، وأنا حريص على هذه المواقف عند رواة أحاديث وآثار العقيدة وعند رواة أحاديث وآثار الأدب، أن يقف الإنسان معهم رحمهم الله تعالى في جانب العقيدة وفي جانب الأدب. نقل عنه كلام مطول، هذا عبد العزيز الماجشون، في الرد على الجهمية، ومنها قوله: أما من جحد ما وصف الرب به نفسه فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران. من جحد ما وصف الرب به نفسه فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، ولم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: لا يرى ربنا في الآخرة. وقال: لا يرى ربنا في الآخرة، يعني هذا الجهمي. شوف هذه العقائد التي قد يتوهم أنها بادت: جحد أسماء الله وصفاته، القول بخلق القرآن، القول بأن الله لا يرى في الآخرة، هذه عقائد مسطورة لدى بعض فرق الخوارج إلى يومك هذا، مسطور في كتبهم بالصفحات التي تجدد طبعاتها كل عام من غير تحديد، فيها جحد أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فيها نص والله الواحد ما يصدق، لكني راجعت وطالعت كتبهم بالصفحات، فيها يقولون القرآن مخلوق، يعني عقائد الجهمية، شوف انتبه لهذا، وفيها يقولون بالنص، يقولون من اعتقد أن الله يرى في الجنة يوم القيامة فهو كافر، تعالى الله عما يعتقدون علوا كبيرا. هذا موجود بالصفحات وبالطبعات المجددات، فالتكفير ليس للشبب المتعجلين المكفرين، المتعجلين المكفرين المفجرين، بل التكفير عند أقوام منصوص عليه في كتب يعتقدونها وينتحلون بمضمونها ويقولون بها. وعقائدنا نحن المسلمين الأسوياء لله الحمد والمنة التي هدانا الله عز وجل إليها أن الله لا يرى في الدنيا، ولكن الله عز وجل يرى في الجنة، وهو أعظم نعيم لأهل الجنة، أعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤية المؤمنين لربهم في جنات النعيم، كما قال رب العالمين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما قال الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وزيادة إيش الزيادة؟ هي النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، يعني لا تتزاحمون في رؤيته. فاللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وإذا سمعت غير هذا في النظر إلى وجه الله الكريم فاعلم أنه ابتداع وإحداث وهدم لعقيدة أهل السنة في أن الله المؤمنين يرون ربهم في جنات النعيم. اللهم اجعلنا منهم. طيب قال حكمت على السند؟ السند فيه ضعف هكذا، فأدخل إصبع نعم. قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك في حديث رفعه إلى علي وهو لا يعرف، عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك لا يعرف، عبد الله ليس عبيد الله، أنا قلت غير هذا؟ عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك لا يعرف في حديث رفعه إلى علي فهو تابعي أيضا رضي الله عنه، قال ذكر عنده القدر يوما، قال فأدخل إصبعيه فيه السبابة والوسطى، قال فأخذ بهما من ريقه فرقم بهما في ذراعه، ثم قال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب، يعني ما أعمل شيئا ولا أقول شيئا إلا بقضاء وقدر، ما يخرج عن قضاء الله وعن قدره في شيء. السند فيه ضعف والأثر كذلك. نعم أنا انتقلنا إلى طيب قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود وهو عالم حافظ، قال حدثنا أيوب شيخ له لا يعرف، أيوب شيخ لأبي بكر بن أبي داود لا يعرف، قال حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي وهو ضعيف، يقول الخطيب البغدادي صاحب غرائب ومناكير، صاحب غرائب ومناكير، قال حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة وقد ضعفه أحمد والدارقطني وليس من رجال الستة، عن أبيه، لاحظ قد يختلف ما هو مقرر في الحواشي فقارن بدقة، عن أبيه لا بأس به وهو من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجه في التفسير أبوه، عن جده وهو من التابعين من رجال النسائي وهو ثقة، قال أتى رجل علي بن أبي طالب فقال أخبرني عن القدر، أخبرني عن القدر، وكأني بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فهم من هذا المستخبر والسائل شيئا غير أنه يسأل عن قدر الإيمان بالقضاء والقدر، عن منزلة الإيمان بالقضاء والقدر. منزلة الإيمان بالقضاء والقدر أنها الركن السادس من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إيمانك يا عبد الله بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان. إذن فهم علي بن أبي طالب أن الرجل يسأل عن شيء يتقحم معنا فيه تكلف وتعسف. قال أخبرني عن القدر، قال طريق مظلم فلا تسلكه. قال أخبرني عن القدر، قال سر الله فلا تكلفه، فلا تكلفه اضبط، فلا تكلفه أي لا تتكلف السؤال عن شيء قد لا تدركه ولم يرد السؤال عنه وليس هو مما يجب أن تعتقده وأن تدين لله عز وجل به فيما يتعلق باعتقادك وإيمانك بالقضاء والقدر. كأن يسأل الإنسان هل أنا مخير أم مسير، أنا مخير أم مسير. هذا بلا ريب أنه إذا سأل سؤال متحير وسأل سؤال مستفت يريد أن يثبت إيمانه فلا حرج. أما إذا كان يسأل سؤال معترض أو سؤال مبتدع فهذا السؤال ممنوع. وبهذا أجاب علي لو صح الخبر وفيه ضعف. قال سر الله فلا تكلفه. قال ثم ولى الرجل غير بعيد ثم رجع فقال لعلي في المشيئة الأولى. إيش المراد بالمشيئة الأولى؟ يعني مشيئة الخلق والإيجاد والتقدير التي تسمى بالمشيئة الكونية. في المشيئة الأولى يقول الرجل أقوم وأقعد وأقبض وأبسط، كل ذلك مقدر. فقال له علي إني سائلك عن ثلاث خصال، سائلك عن ثلاث خصال ولن يجعل الله لك لا لمن ذكر المشيئة ولن يجعل الله لك ولا لمن ذكر المشيئة مخرجا. أخبرني أخلقك الله تعالى لما شاء أو لما شئت؟ خلقك الله لما يشاء هو أو لما شئت أنت؟ قال بل لما شاء. قال بل لما شاء. قال أخبرني أفتجيء يوم القيامة كما شاء أو كما شئت، أي أو تجيء يوم القيامة كما شئت؟ قال لا بل كما شاء. قال فأخبرني تأكيد للعبارة الأولى أخلقك الله كما شاء أو كما شئت؟ قال لا بل كما شاء. قال فليس لك من المشيئة شيء، يعني ليس لك من المشيئة الأولى شيء. إيش المشيئة الأولى؟ هي مشيئة الخلق والتقدير. خلق الله عز وجل كل شيء فقدره تقديرا، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا التقدير ليس للعبد فيه مشيئة ولا دخل ولا تصرف. أما القسم الثاني من المشيئة وهو المشيئة الشرعية، فإن الله عز وجل خلق فيك يا عبد الله مشيئتين، خلق فيك قدرة ومشيئة، لكن لتعلم أن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أما أنت قال الله تبارك وتعالى في مشيئتك الخاصة لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، لكن مشيئتك تابعة لمشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا بد أن تعتقد أن المشيئة مشيئتان، مشيئة كونية خلقية أولى عبر عنها هنا بالأولى قدرية، هذا لا دخل لك فيه، وهذا الأمر يرجع إلى مشيئة الله وعلمه وتقديره. فريق في الجنة فريق في السعير، طولك عرضك رزقك كل شيء في حياتك هذا مكتوب ومقدر لا دخل لك فيه. أما المشيئة الثانية فهي المشيئة الشرعية التي أنت مطلوب منك أن تقوي عزيمتك وأن توجه مشيئتك وأن تسعى للخير ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هذا الذي أنت مكلف به مع اعتقادك التام أنك وإن كنت صاحب مشيئة مستقلة لكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا الأثر سنده ضعيف والأثر ضعيف، لكن لاحظ الآن سيمر بنا أثر عن عمران بن حسين. هذه الأربعة الآثار عن علي بن أبي طالب، ذكر أربعة من الآثار وجزم، فقال رحمه الله تعالى في الصفحة الثانية بعد الخمسمائة، قال: وقد روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، تقدم التعليق على هذا أنه لا تخصيص لعلي دون الصحابة، بل نقول كرم الله وجوه الصحابة أجمعين، رضي الله عن الصحابة أجمعين، أنه كان يعلم الناس إثبات القدر وأن الله تعالى خلق الخلق شقيا وسعيدا. وذكر أربعة من الآثار، ما في أثر من الآثار إلا وفيه في سنده ضعف، لكن بمجموعها يقع شيء من الجبر لهذا الضعف بما لعله يكون ذريعة للمصنف وللمصنفين في العقيدة حين ذكروا عن علي بن أبي طالب مثل هذه الآثار. يعني لا يمكن بمجموع هذه الآثار أن نقول لا يصح عن علي، مكذوب عن علي أبدا، لأن الضعيف مع الضعيف ينجبر ويستأنس به. ولعل من ذكر كابن بطة واللالكائي والآجر ها هنا بين أيدينا استأنس بمجموع الطرق التي لا تصل إلى أن نقول الحديث الأثر منكر أو مكذوب لا يصح. نعم، ثم انتقل بنا، بدأ بأبي بكر ثنى بعمر، ثم بعد ذلك ذكر الآثار الواردة المروية أو التي تروى عن علي ابن أبي طالب، ثم انتقل بنا إلى بعض الصحابة وهم عمران بن حسين وابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين. ولاحظ ما يوجد من حكم يخالف ما هو موجود ومسطور في الحاشية. نعم، قال محمد بن الحسين: من خالف هؤلاء خولف به عن طريق الحق. من خالف هؤلاء الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين خولف به عن طريق الحق، فإنه سيصرف ولا بد عن طريق الحق، عن الصراط المستقيم، عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن بعضا من هؤلاء وهم أبو بكر وعمر وعلي من الخلفاء الراشدين مع عثمان رضي الله عنهم أجمعين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها أي السنة، وعضوا عليها أي السنة بالنواجذ. والخلفاء الراشدون سائرون، ساروا على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا أبو عمرو العقدي قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الأسود الدؤلي قال: قدمت البصرة وبها عمران بن حسين صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجلست في مجلس فذكروا القدر فأمرضوا قلبي، فأتيت عمران بن حسين رضي الله عنه فقلت: يا أبا نجيد، إني جلست مجلسا فذكروا القدر فأمرضوا قلبي، فهل أنت محدثي عنه؟ فقال: نعم، تعلم أن الله عز وجل لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا فأنفقته ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر كله خيره وشره، وستقدم المدينة فتلقى بها أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. قال: فقدمت المدينة فجلست في مجلس فيه عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما، فقلت لأبي: أصلحك الله، إني قدمت البصرة فجلست في مجلس فذكروا القدر فأمردوا قلبي، فهل أنت محدثي عنه؟ فقال نعم، تعلم أن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا فأنفقته ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال يا أبا عبد الرحمن حدث أخاك، فحدثني بمثل ما حدثني به أبي بن كعب. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي تقدم وهو إمام، قال حدثنا إسحاق ابن راهوية وهو إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي وهو ثقة إمام من رجال الستة، قال أخبرنا أبو عامر العقدي وهو عبد الملك ابن عمرو القيسي، عبد الملك ابن عمرو القيسي ثقة من رجال الستة، قال حدثنا هشام ابن سعد المدني صدوق له أوهام، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن سعيد بن أبي هلال هو ثقة أو صدوق على قولين للعلماء، ثقة أو صدوق من رجال الستة، عن أبي الأسود الدؤلي ويقال الديلي، وظالم هو اسمه ظالم بن عمرو، وهو من الأسماء المفردة، في مثل هذه الأسماء المفردة أو قليلة الدوران والنادرة يسميها علماء الحديث بالأسماء المفردة، ظالم بن عمرو وهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وهو ثقة من رجال الستة. يقول أبو الأسود الدؤلي أو الديلي قدمت البصرة، لاحظ كيفية طلب العلم، لاحظ كيفية وصول السلف إلى الحق، لاحظ حرص السلف على طلب الحق بدليله، لاحظ العلم ممن يؤخذ، ما هو العلم يؤخذ بالرؤى والمنامات ولا بالشطحات ولا بالخرافات ولا بالخزعبلات، ولا كنت عند قبر النبي فانشرح صدري لكذا وكذا، وأن الذكر بدلا من أن يكون 33 عقب الصلاة يكون 330، هذه خرافات وشطحات. وبكل أسى وأسف يعيش كثير من الناس على مثل هذه الشطحات والخرافات، ولذلك تسلط علينا أعداء الدين والملة، تسلط علينا أعداء الدين والملة. يعني من اللطائف في هذا، في الشطحات التي وقع فيها غلاة المتصوفة، معليش سامحوني على الكلمة، كنت أقرأ في ترجمة مؤسس السيخ، هذه النحلة الهندوسية، الذي أسس هذه النحلة من هو؟ رجل اسمه نانك، نانك، نانك هذا هندوسي صرف، كان يبحث عن الحق، وكان يقول الهندوس يعبدون كل شيء، الشجر والحجر، بحث عن ديانة يجعلها بديلا، قال فمر على قوم من المسلمين من غلاة المتصوفة، مر بهم وهم يعبدون القبور ويعبدون الأضرحة، قال لا لا لا لا لا ما أريد أن أكون مسلما. شوف ليش؟ قال لأنهم يعبدون أصنام وأوثان وقبور، ونحن نعبد بقر وحجر، إذا ما في لا فرق بيننا وبينهم. عرفت هذا؟ عرفت إيش اللي صدوا نانك مؤسس السيخ، إيش اللي صده عن الإسلام؟ وجد أقواما وطوائف من المسلمين يعكفون على القبور يعبدونها من دون الله، قال نحن نعبد أصنام وهم يعبدون قبور، إذن استوينا في عبادة غير خالق عظيم. هذا الذي صده. ثم بعد ذلك على كل حال قد إذا عرضنا إن شاء الله لهذه النحلة الهندوسية الأصل لعلني أفصل القول فيها إن شاء الله، ففيها عظات وعبر لمؤسسها ولمعتنقيها، للمجتمعات الإسلامية أن تطهر نفسها من عبادة غير الله، أن تطهر نفسها من عبادة غير الله. يا سيدي يا رسول الله مدد، أغثني يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. يا شيخ هذه عقائد والله ما هي صحيحة، والله عقائد منحرفة عن الملة السوية الحنيفية التي انبعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعكف على القبر، تستغيث بصاحب القبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اهدنا فيمن هديت والمسلمين أجمعين. قال أبو الأسود: قدمت البصرة وبها عمران بن حسين رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجلست في مجلس، ما جلس أولا في مجلس عمران بن حسين، فجلست في مجلس فذكروا القدر، يعني خاضوا في القدر، منهم من ينكر، منهم من يقول القدر كذا، خاضوا في القدر بالرأي. والرأي كما قال ابن حزم هو حكم على غير نصوص الوحيين في كتاب الصادع. يقول ابن حزم: الرأي حكم على غير نصوص الوحيين، مستند على غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الأسود الدؤلي: جلست في مجلس فذكروا القدر، شوف القلب السليم، فأمرضوا قلبي، فأمرضوا بالضاد قلبي، يمرض القلب للجلوس في مجالس الابتداع، يمرض القلب في الجلوس في مجالس المبتدعة، في جلوس في مجالس أصحابها غير منضبطين بضوابط النصوص الشرعية وقواعد العلماء المرعية. والله ما ينشرح الصدر، وإنما ينشرح الصدر بكتاب الله، وينشرح الصدر بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وينشرح الصدر بالآثار المروية عن خير البرية. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأمرضوا قلبي، بحث عن المخرج والورطة، إلى متى تجلس في هذه المجالس؟ تقول: ما لي غيرها، فإنني منذ ريعان شبابي وأنا أجلس في هذه المجالس. يا شيخ، مجالس إيش يفعل في هذه المجالس؟ يستغاث فيها بغير الله، تنتهك فيها حرمات الله، تخالف فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معليش الآن اصبر علي شوي، فيه مشاهد نقلت في أن بعض الناس يرقصون على ذكر الله وعلى إيقاعات الطبول. معليش أنا أعرف أن مثل هذا سينزل يعني مثل الصاعقة، لكن متى نتوب؟ متى نهتدي إلى الله؟ متى نطهر عقيدتنا من الوثنية والعقائد الخرافية والجاهلية؟ هؤلاء ليسوا سنيين، هؤلاء قوم مبتدعة، ورأيناهم في مشاهد بالمئات مجتمعون، وأصحاب لحى أكرم الله وأصحاب اللحى بيضاء، يمرون على صاحب الطريقة وهو جالس مثل هذا الجلوس، فيركعون ويسجدون، وأعظم من هذا يقبلون قدمي هذا الشيخ شيخ الطريقة، وبعدين كل واحد يذكر الله وهو يرقص بين يدي الشيخ. هذا إيه يا قوم؟ كيف تمكن الشيطان من هؤلاء؟ كيف تمكن الشيطان أن يلعب على هؤلاء وهم منسوبون إلى المسلمين؟ والله إن هذا هو الضلال المبين. كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والله ثم والله ثم والله لعله يكون أعظم من حجك، وما أعظم الحج، أعظم فريضة بعد الشهادتين، لكن أعظم من هذا تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد، تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد. اذبح شاة عشان تدفع العين، اذبح شاة عشان تدفع الجن، البس خاتم، خاتمين، واحد الأحمر، واحد ضد العين، واحد ضد الجن، واحد لجلب الرزق، شرك يا قوم. إيه ورب الكعبة شرك. انصرفت القلوب عن غير الله عز في علاه، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اهدنا فيمن هديت والمسلمين أجمعين. قال فأتيت عمران بن حصين، هذا هو المجلس الذي يسترد الإنسان فيه عافيته ويرجع الإنسان فيه إلى قوته، قوة الإيمان. قال فقلت يا أبا نجيد، كنية عمران بن حصين، يا أبا نجيد كنية عمران بن حصين، إني جلست مجلسا فذكروا القدر فأمرضوا قلبي، فهل أنت محدثي عنه؟ قال نعم. شوف هنا الحديث، حديث ليس بالأغاليط، حديث ليس بالمبتدعات ولا بالمضلات ولا المضلات. قال نعم تعلم القدر، أن تعلم القدر، أن تعلم أن الله عز وجل لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم، ورحمتي وسعت كل شيء، ولو كان لك مثل أحد ذهبا فأنفقته ما تقبل منك، يعني أنفقته في سبيل الله صدقة زكاة وقف، ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر كله، خيره وشره، خيره وشره، وحلوه ومره، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وتترجم هذا عمليا، إذا حصل لك شيء في واقع حياتك لا تقل لو أني فعلت كذا، فإن لو ما ترد ما حل بك من كارثة، بل الذي يرد كل ذلك هو الله. إذن إيش تقول؟ تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إيش تقول؟ تقول قدر الله وما شاء فعل. إيش تعتقد؟ تعتقد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كل شيء بقضاء وقدر، والليالي عبر أي عبر. ثم أراد أن يؤكد له، أراد أن يؤكد عمران بن حصين لأبي الأسود الدؤلي أن هذا الاعتقاد هو الاعتقاد السوي. طبعا هذا نص حديث مرفوع صحيح لغيره، تقدم معنا من حديث زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل وعذب أهل السماوات وأهل الأرض إلى قوله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا حديث زيد بن ثابت صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وستقدم المدينة، ستأتي المدينة فتلقى بها أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود، تلقى بها أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود، يعني تلقى، يعني عليك أن تلتقي لتتثبت في دينك من المصدر، مصدر العلم اليقين الموثوق، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فقدمت المدينة فجلست في مجلس عبد فيه في مجلس فيه عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، فقلت لأبي أصلحك الله إني قدمت البصرة، فجلست في مجلس فذكروا القدر فأمرضوا قلبي، فهل أنت محدثي عنه؟ فقال نعم، نفس الكلام الذي وجهه لمن؟ لعمران بن حصين. تعلم أن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم لهم، وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا. دائما عدد من الأحاديث، وهذا يعني من اللطائف أن تجمع، يمثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها بجبل أحد، لأنه جبل أشهر من نار على علم، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه. لو كان لك مثل أحد ذهبا فأنفقته ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال يا أبا عبد الرحمن، يريد عبد الله بن مسعود، كنية عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن حدث أخاك. يقول أبي بن كعب بعدما حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما يجب أن يعتقد المؤمن في القضاء والقدر، التفت إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن حدث أخاك. ما يكتفي بتحديثه هو، لا، يريد أن يثبت أبا الأسود الدؤلي. قال: فحدثني بمثل، ما هو بنحو، بمثل ما حدثني به أبي بن كعب. المحقق ها هنا بين أيدينا قال إيش؟ إسناده فيه ضعف، والصواب سنده حسن والأثر حسن والحديث مرفوع صحيح لغيره. الإسناد حسن والأثر حسن، وبمجموع طرقه يصير صحيحا لغيره إن شاء الله تبارك وتعالى. وهو حديث عظيم فيه منزلة ومكانة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فيه الفوائد التالية: أولا، أن الخوض في المسائل بغير علم لا سيما في العقيدة يمرض القلب، يمرض القلب. أنت تجلس في مجلس الآن فيه ابتداع أو فيه خوض في الإيمان بالغيب أو بالقضاء والقدر بغير علم، أو فيه خوض في أعراض الناس، فيه خوض في أعراض الناس، كل واحد يهتك عرض أخيه ويجرح في عقيدته ويضحكون. شف القلب، استفت قلبك ولو أفتاك المفتون، والله يمرض القلب، يمرض القلب. وليس معنى هذا أن يترك الإنسان النصيحة، وليس معنى هذا ألا يبين. فالبيان وكشف ابتداع المبتدعين من أعظم مسائل الدين، من أعظم مسائل الدين. ولكن أنا أقصد المجالس التي يتعرض فيها لهتك الأعراض وجرح العقائد بغير دليل ولا برهان ولا حجة ولا سلطان، ولكن مجرد التشفي أو التعصب والتحزب لأقوام وأقوام ضد أقوام آخرين، هذا بلا ريب أنه يمرض القلب. ثانيا، أن الإيمان بالقدر يتحقق للعبد وكذا مسائل العقيدة بسؤال العلماء الراسخين، بسؤال العلماء الراسخين. فيه من أسئلة الحجاج والزائرين، أحد الإخوة الزائرين يسأل يقول: إيش رأيك في جوجل؟ أنا صار تفقهي وتعلمي من جوجل، أي مسألة أريدها أدخل في جوجل. أخاف أنه أقول أخاف أنه بعدين يفتيك جوجل بما لا يحل وبما يذهب العقل وبما يذهب الدين، وهو أخطر. يا أخي، مواقع العلماء الربانيين مشرعة مفتوحة موثقة في مسائل العقيدة على وجه الخصوص، لا سيما الإمامان اللذان جدد الله بهم الملة، المفتي الأسبق معالي وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ومعالي الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين. في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في الأدب، في الخلق، في السلوك، ادخل موقع هذين الإمامين، والله لن تضل إن شاء الله، والله لن تزل. ولكن جوجل تدخل تعطيله كلمة، ها؟ أنا أتذكر هذا مثل إيش؟ مثل برنامج قبل 15 عاما أو قبل 10 سنين، نزل برنامج وهو ترجمة الصوتيات إلى مكتوبات، نزل برنامج حاسوبي ترجمة الصوتيات إلى مكتوبات، فرحت به أشد الفرح، والله فرحت به أشد الفرح. ليش الفرح؟ لأنه إيش معنى مضمون هذا البرنامج؟ هذا البرنامج مضمونه أنت تتكلم وهو يكتب بالنص والفص. والله يا إخواننا، أخذت البرنامج وجربته، أول كلمة قلت بسم الله الرحمن الرحيم أنا مسلم، تعرف إيش كتب؟ قال: أنا يهودي. والله بهذا النص، ولا أدري هل برمجته أن يقول أنا نصراني أو أنا يهودي، أنا كتبت له بسم الله الرحمن الرحيم أنا مسلم أو مسلم، فكتب لي أنا يهودي. فغلفت السيدي هذا ورجعت إلى الأصل فقال والله هم أنفسهم أصحاب الشركة فعلا يقولون النسخة باللغة الإنجليزية نجحت، أما النسخة باللغة العربية ففشلت. فقلت هذا أعظم فشل، أن يتحول المسلم المستعمل لهذا البرنامج من مسلم إلى يهودي، نسأل الله السلامة والعافية وأن يحيينا على الإسلام وأن يتوفانا عليه بمنه وكرمه وجوده وإحسانه. طيب كم بقي؟ ثلث؟ عشر ولا ثلث؟ التقدير أقول ما هو تمام. بسم الله.